بادر الوطن ندور ندور مع آلة الزمن نخوض البحار لنكشف الأسرار نقاتل الأشرار ونعود للوطن مع آلة الزمن نطوف البلاد فوق السحابة في رحلة الأشواق رحلة عنابة نطوف البلاد فوق السحابة في رحلة الأشواق رحلة عنابة نقفز في الزمن نواجه الصعاب نغالب المحن ونعود نعود نعود للوطن مع آلة الزمن في رحلة عنابة رحلتي عنابة رحلتي عنابة رحلتي عنابة رحلتي عنابة